بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن الظلم والمسؤولية، وكان آخر ما ذكرناه ما ورد في القرآن الكريم عن قصة نبي الله سليمان عليه السلام الذي جعله الله تعالى نموذجا مثاليا للحاكم والمسؤول المسلم الذي يراعي الله تعالى في كل شيء، ويراعي ويطبق كل ما تقتضيه مسؤوليته في كل أمر. وكان آخر ما ذكرناه ما ذكره السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي حول قوله في حول قصة سليمان عليه السلام مع النمل، مع النملة، عندما قال الله تعالى: حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من قولها وقال: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. يقول السيد عبد الملك: هو وجنوده جنود بأعداد هائلة وكبيرة، لتصوروا جيش كامل يسير وهم يتحركون. والله سبحانه وتعالى من عجيب تمكينه لنبيه سليمان عليه السلام أن يسمع هذا النمل، هذا من فضل الله تعالى عليه. الله تعالى آتى رسله طاقات، يعني كما ورد في بعض الأحاديث أن رسول الله كان يسمع تسبيح الحصى، وكان يسمع الحجارة وهي تسلم عليه، فهذا من فضل الله تعالى. كذلك قصص مع الحيوانات وغيرها يذكرها علماء السيرة والشمائل. وطبعا نحن مهما كانت هذه الحديث ودرجات صحتها، إلا أنها ليست مستغربة. رسول الله صلى الله عليه وآله المكرم عند الله لا يقل عن سليمان عليه السلام، لذلك إذا سمع هذه الأمور فلا غرابة في ذلك. حتى يعني لو لم تصح تلك الأحاديث فلا نستغرب ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وآله. حتى ورد يعني في حديث أن رسول الله مر على بعير ثم ذهب إلى صاحبه وقال له: إن هذا البعير يشكو أنك تجيعه. فيعني هذا يعني مثال، طبعا حديث كثيرة في هذا الباب. فمن عجيب، يقول الله سبحانه وتعالى من عجيب تمكينه لنبي سليمان عليه السلام أن يسمع هذا النمل وأن يعرف لغة تخاطبه. والآن علميا يذكرون هذا الأمر، أن هناك لكل حيوانات لغة خاصة به، حتى النمل نفسه دراسات ترتبط بكيفية تواصل النمل أو اللغة التي يتحدث بها النمل. هي في الحقيقة عندما نقول لغة التواصل، أسلوب التواصل، وأن يعرف لغة تخاطبه، خاصة إذا عرفنا النمل أنه يعيش في مجتمعات، ولا يمكن أن يستقر المجتمع ويستقيم المجتمع دون أن يكون هناك تواصل، بحيث توزع المسؤوليات. النمل والنحل كل هذه مجتمعات أن يتوزع فيها مسؤوليات، فهذا الدليل على التواصل. أن يعرف، يقول، وأن يعرف لغة تخاطبه، هذا من التمكين العجيب الذي وصل إليه في ملكه، ومنحه الله تعالى إياه تمكينا عجيبا. فسمع النملة، كانت هذه النملة تنادي بقية النمل للدخول إلى مساكنه. طبعا الله تعالى في الآية الكريمة، في هذه الآيات الكريمة، كما يذكر سليمان عليه السلام أيضا يشيد بالنملة، لأن هذه النملة أيضا نصحت رفيقاتها، نصحتهم بالدخول إلى مساكنها. وهنا الله تعالى كأنه يعني يوبخ أولئك البشر الذين عجزوا أن يكونوا مثل هذه النملة. هذه نملة تدعو إخوانها للدخول في مساكنهم حتى لا تحصل لهم الهلكة. وكانت مؤدبة هذه النملة، يعني قالت لهم بكل أدب، يعني ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. يعني أدبها مع نبي الله سليمان عليه السلام، بأنهم يحطمونكم وهم لا يشعرون بذلك، يعني فلذلك لا تدعوا له الفرصة لأن يفعلوا هذا ومن غير ذنب يعني يصيبه، لأنهم إذا فعلوا ذلك هم لا يشعرون بكم، يعني لا يرونكم حتى يحصل. وبالتالي هنا يعني كيف أوصلت لهم هذه الرسالة، فالله تعالى يشيد بها ويوبخ أولئك الذين يقصرون في التعامل مع ما أوتوا من مسؤوليات. هذه النملة شعرت بأنها مسؤولة، يعني هذا مثل ما يعني نرى مثلا شخص مثل ما السيد حسين مثلا يذكر، يقول يعني احذروا أمريكا فإن أمريكا ستأتي أو كذا، قال قلنا لهم هذا الأمر لم ينتبهوا لم يهتموا إلى أن جاءت أمريكا، يعني يريدون فقط أن مثل ما طلب بنو إسرائيل أن يروا الله جهرة. فلذلك الناصح هو الذي يحذر قومه قبل أن تحصل المشكلة. وهذا ما فعله أنبياء الله عليهم السلام، هذا ما فعله الإمام الحسين، لأنه كان يعلم ماذا سيفعل يزيد، فلذلك الذين تركوه ذاقوا ما ذاقوا من ألام في الحرة وغيرها. يقول: فسمع سليمان عليه السلام النملة، كانت هذه النملة تنادي بقية النمل للدخول إلى مساكنهم حتى لا يحطمهم جيش سليمان عليه السلام بدون شعور. كان هذا هو الملفت بدون انتباه. تبارك القرآن الكريم ذكر هذه العبارة: لا يحطمنكم، ولم يقل ليقتلنكم، لأن الحطم، لأن يعني التكوين البيولوجي للنمل يشبه له علاقة بالزجاج، فيصبح يتحطم كما يتحطم الزجاج. نرى يعني ليس تكوينا مثل، فلذلك عبرت بهذا التعبير: حتى لا يحطمهم جيش سليمان عليه السلام. طبعا هناك أبحاث في هذا الباب. بدون شعور، كان هذا هو الملفت، بدون انتباه، بدون تعمد، النملة وهي النملة كانت تأمن من نبي الله سليمان عليه السلام وجيشه أنه لا يمكن أن يتعمد ذلك. النمل بالدهس عليه وبالظلم له، فهم اطمئنون إلى عدله، حتى النمل اطمأنت إلى عدل سليمان عليه السلام. ولذلك قالت في حال التحطيم: لا تتهموا بكون سليمان عليه السلام يعني تعمد ذلك بكم، بل ذلك لأنكم لا يراكم الناس، لا يراكم الجيش. اطمأنت إلى عدله وإلى عدل جيشه، وأنهم لن يتعمدوا تعمدا، قد يحصل أن يدهسوا على هذا النمل لكن بدون تعمد، أما وهم يشعرون فلا يمكن ذلك. طبعا هذا دليل على الرفق بالحيوان، وأن المسلم لا يقتل هكذا الحيوان إلا وهو طبعا لا يشعر، يعني مثل أما أن يتعمد ويذهب ويقتله إلا إذا كان هناك أشياء، حيوانات ضارة ونحو ذلك. ثم ذكر دلالة القصة على عدالة سليمان عليه السلام، فقال: هذه العدالة العجيبة في ملك نبي الله سليمان عليه السلام، التي كان فيها النمل يطمئن إلى أنه لا يمكن أن يظلم عمدا وأن يستهدف عمدا، درس مهم جدا لعالمنا الإسلامي، لمجتمعنا الإسلامي، للذين آمنوا عندما يتحركون لإقامة العدل في أي مجتمع من المجتمعات الإسلامية، أن يروا هذه النماذج العظيمة العالية التي لا مثيل لها في إقامة العدل حتى مع النمل. النمل اطمأن إلى عدله. ثم ذكر ما حكاه الله تعالى عن سليمان عليه السلام والهدهد، فقال في نفس الوقت يحكي الله سبحانه وتعالى قصته، قصة سليمان عليه السلام، كيف تعامل مع الهدهد: وتفقد الطيرة فقال ما لي لا أرى الهدهدة. يتفقد وهو يتابع المسؤوليات، أن هذا من مسؤوليات الحاكم أيضا، أنه يتفقد كل من تولاه وكل الإدارات وكل الأشخاص، يتابع المسؤوليات والقيام بالمسؤوليات، ومن يغيب عن عمله وعن دوره، كيف كان تعامله مع الهدهد؟ أم كان من الغائبين؟ لو عذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. كان تعامله حازما في إطار أن يضبط المسؤوليات والأعمال والواجبات، في نفس الوقت لا يخرج عن دائرة العدل، ليس بالمتسرع. حتى عندما أتى الهدهد وحكى عليه قصة مملكة سبأ وتلك المرأة، قال: سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. يتحقق، يتبين. طبعا هذا كذلك من الأمور المهمة للمسؤول، بعض المسؤولين تجده ما دام مسؤولا مباشرة يسمع الوشاية، يسمع الإشاعة، فيسرع ويتخذ قرارات. فالله تعالى هنا يذكر التحقق، يتحقق، يتبين، لا يستعجل باتخاذ الإجراءات، يحرص على أن تكون الإجراءات صحيحة ومبنية على معلومات مؤكدة ومعلومات صحيحة، نموذج عظيم. يقول بقية الآيات في سورة النمل يعني الواردة في قصة سليمان عليه السلام فيها دروس عجيبة جدا عن نبي الله سليمان عليه السلام. هكذا ذكر المسؤولية التي ذكرها الله تعالى عن ذي القرنين، يعني وكيفية تحمله لمسؤولياته، فقال: قدم الله جل شأنه نموذجا آخر وهو ذو القرنين في سورة الكهف مع التمكين العجيب له، وهو كذلك مكن الله له تمكينا عجيبا. كيف كان تعامله؟ كيف كان اهتمامه بالناس؟ كيف كانت روحيته؟ كيف كانت قواعده في العمل؟ ما هي القاعدة؟ ما هو القانون الذي اتخذه والذي عممه أمام الناس؟ قال: أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا، وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى. يعني جمع بين الشدة واللين، بين الحزم والرفق. فالشخص عندما يقول نعذبه، طبعا العذاب في اللغة القرآنية ليس بمفهوم العصري، شخص يأتي ويجلد، العذاب بمفهوم الواسع، قد يسجن قد إلى آخر بحسب أنواع الله. هذا معنى العذاب، يعني يرى ما لا يحب، يعني أحيانا حتى يكون القتل إذا كان شخص ارتكب جرما يستحق عليه القتل، لأن هذا القاتل مجرم وسيحدث في الناس، لن يأمن مجتمع فيه قاتل حر. القاتل الذي تعود أن يقتل مرة سيقتل بعدها بسهولة، لأن نفسه صارت يعني مرت بهذه التجربة وبالتالي يسهل عليه. فلذلك الذين يتنكرون يقول كيف يقول نعذبه، نعم يعذبه. أيهما أولى، أن يعذب المظلومون المستضعفون أو أن يعذب الظالم؟ وطبعا هنا عندما ينشر هذا القانون سيكون في ذلك وقاية للمجتمع، وهنا الردع. لهذا الآن منظمات حقوق الإنسان التي تدافع عن المجرمين، فهذه في الحقيقة هي ضد المستضعفين المظلومين. ولذلك عندما يكون القانون رادعا نعذبه هكذا بهذه الصيغة، مثل ما ذكر الله تعالى عن حد أصحاب الواقعين في الفواحش، لا تأخذكم بهما رأفة، لا ينبغي أن يكون هناك رحمة ولا رأفة لهؤلاء. الله تعالى يقول الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهم، هذا عذاب، فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، الذي يؤمن بدين الله لا تأخذه الرأفة، لأن هؤلاء خالفوا وأساءوا إلى أنفسهم، بالإضافة إلى أن هذا العقوبة سيكون رادعا لهم. إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ثم قال وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. لماذا يشهدون؟ حتى يعمم هذا الأمر، حتى يصبح الناس يرتدعون يخافون قبل أن يرتكب الفاحشة، يفكر 1000 مرة. ولأن المشكلة القضية ليست في قضية الضرب، هناك من يتحمل 100 جلدة ولكن لا يتحمل الفضيحة. فلذلك الله تعالى يعني في الجلد ربما محدود 100 جلدة، ولكن يشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. والمؤمنين الصالحين والناس عادة يحبون أن تكون لهم صورة طيبة عند الصالحين، ولذلك عندما ذكر ذو القرنين هذا الأمر وسوف نعذبه، هذا مهم جدا. والذين يخالفون هذا الأمر، الغرب الآن الذي يخالف هذا الأمر يكذب على نفسه. الغرب هو الذي أرسل قنابل النووية لهيروشيما وناغازاكي، وهو الذي يرسل القنابل النقودية والفسفورية، كم قتل من أطفال، كم قتل من نساء، ثم في نفس الوقت يدعي عندما يسمع كلمة عذاب أو حدود أو عقوبات شرعية يتصور أنه يظهر بصورة الحليم الرحيم وهو المجرم العظيم. فلذلك يعني الله تعالى يردع، يعني هذه القوانين تردع النفوس الأمارة وبالتالي تصلحها. فلذلك كلمة نعذبه نبقيها على محلها، لا نؤولها، سوف نعذبه بهذا المفهوم حتى يخاف هذا الشخص. لماذا؟ ثم لا يكتفي بذلك بالعذاب الدنيوي، ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا، عذابا أشد وأعظم بكثير. ثم ذكر المقابل، يعني دائما هناك كما يقال هناك العذاب هناك النعيم، هناك الوعد هناك الوعيد. وبالتالي وأما من آمن وعمل صالحا فهذا يجازى، وسنقول له من أمرنا يسرا، فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. يقول هذه قاعدة في التعامل مع الناس، اهتمام كبير بأمرهم. طبعا هنا هذه القاعدة يضعها كل مسؤول، يقول من يطبق، نعم من يطبق الأمور ويسعى في مصالح، من يخالف ذلك فسيتلقى العقوبات المناسبة وسيتعرض للعقوبات المناسبة بحسب جرمه، لأن المسؤولية ينبغي أن يكون فيها الحزم، لا يكون اللين في محله والحزم في محله، اللين مع أهل اللين والحزم مع أهل الحزم. يقول قاعدة في التعامل مع الناس، وإلا إذا لم يطبق هنا يصبح ظلما. عندما يعامل المجرم بالإحسان وباللطف وبعدم العقوبة هنا ظلمه. لماذا؟ لأنه مكن فيه ذلك الظلم، ثم هو بذلك سينشر مفهوم لدى الناس بأن الظالم يكرم والمجرم يقدر ويشرف، فبالتالي هذا ظلم، لأن الظلم هو وضع الأشياء في غير مواضعها. ولذلك ذي القرنين وضع الأمور في مواضعها، من ظلم سوف نعذبه، كما يعذب في الدنيا يعذب في الآخرة، وهكذا. طبعا الذين الآن ينكرون هذه الأمور في الدنيا نقول لماذا تجوزونها في الآخرة؟ لماذا تقولون الآخرة يعاقب؟ ما دام يعاقب في الدنيا فالله تعالى الذي وضع العقوبة في الآخرة هو نفسه الذي وضع الحدود في الدنيا. أم تتصورون فقط أن الله رب الآخرة وليس رب الدنيا؟ الله الذي وضع العقوبات في الآخرة للظالمين والمجرمين هو نفسه الذي وضع هذه العقوبات في الدنيا. والحمد لله رب العالمين.